بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني مع فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. أهلا بك. ربنا يبارك في حضرتك. آمين. نستكمل إن شاء الله القراءة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. آمين. فإن لم يكن الفعل متعديا لم يجز إلا أن تذكر الفاعل لئلا يبقى الفعل حديثا عن غير محدث عنه. أيوة. وذلك نحو قام زيد وقعد عمرو، ولا تقول قيم ولا قعد لما ذكرت لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قرأ أخونا الكريم قول المصنف رحمه الله، يقول فإن لم يكن الفعل متعديا لم يجوز ألا تذكر الفاعل. مش عندك كده يا شيخنا؟ عندي لم يجوز إلا. إلا صحيح، هنا في خطأ عندنا هنا. لم يجوز إلا أن تذكر الفاعل. لما أقول قام زيد هذا فعل لازم، ليس متعديا يا شيخ. ليس متعدي. المتعدي هو الذي يتعدى الفاعل وأنصب المفعول، كقول سبحانه وورث سليمان داود، ده اسمه فعل يا شيخنا متعدي. اللازم كالمثال الذي ذكره الشيخ، قام زيد قعد عمرو، هنا لا يجوز لك حذف الفاعل لأن لا يوجد مفعول يحل محل الفاعل، فلا بد من ذكر الفاعل. واضح يا شيخنا؟ صحيح. هذا معنى الذي يقصده. فإن لم يكن الفعل متعديا لم يجوز إلا أن تذكر الفاعل. قام زيد قعد عمرو، ولا تقل قيمة اللي هي مبني المجهول، ولا تقل قعدة اللي هي مبني المجهول. مش كلام فعل. نعم مش كلام مفيد. لا ما أصلي هتجيب ما أنت هتحذف الفاعل ولا يوجد مفعول يحل محل الفاعل، هتقول قعدة بس ويبقى كلام غير مفيد. يعني كمل يا مولانا. فإن اتصل به حرف جر أو ظرف أو مصدر جاز أن تقيم كل واحد منها مقام الفاعل. أيوة قول كده عشان. فإن اتصل به حرف جر أو ظرف أو مصدر جاز أن تقيم كل واحد منهما مقام الفاعل. تقول سرت بزيد فارسخيني يومين سيرا شديدا. فإن أقمت الباء وما عملت طيب فيه. لاحظ يا شيخ نقول فإن اتصل حرف جر أو ظرف أو مصدر جاز أن تقيم كل واحد منهما مقام الفاعل. تقول سرت بزيد وأصلها يا شيخنا يعني سرت بزيد صح؟ هو أصلها صار زيد، فلما أتى بتاء الفاعل جعل الجر المجرور نائب عن الفاعل. سرت بزيد. واضح يا شيخنا؟ على كل نلاحظ أن شيخنا رحمه الله تبع رأي البصريين. البصريون يقولون إذا كان المفعول موجودا فلا يجوز إنابة غيره في وجوده. فإذا قلنا مثلا ضرب زيد وأصلها ضربت زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، على كلام البصريين المفعول موجود فلا يجوز إنابة غيره في وجوده. أقول ضرب زيد على أنه نائب فاعل، يعني ضربا شديدا ده المصدر يا شيخ المزامين مفعول مطلق يعني. طيب أمام الأمير ده ظرف المكان، في داره ده جار مجرور، يوم الجمعة ده ظرف زمان، لكن الكوفيين أجازوا إنابة غير المفعول في وجود المفعول. واستشهدوا بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. أصله ليجزي الله قوما، فحذف لفظ الجلالة للعلم به، قال ليجزى قوما بما كانوا، الجر مجرور ده الفعل يا شيخ، لكن هذا لا يجيزه إيه؟ البصريون. صح يا مولانا؟ طيب قال فإن اتصل حرف جر، صح يا شيخنا؟ اتصل بالإيه؟ بالفعل المبني المجهول، أو ظرف أو مصدر جاز أن تقيم أي شيخنا كل واحد منهم مقام الفعل. سرت، أقول سرت بزيد، أو سرت فرسخين، وبعد كده طيب يومين سيرا شديدا. لاحظ يا مولانا سرت دي احنا عندنا ايه؟ سرت سيرا، سيرا ده مصدر، لازم المصدر يتأتي بعدي صفة، يعني سرت سيرا كثيرا، واضح يا شيخنا؟ او سرت كما قال سرت سيرا شديدا، اظن كده مفهوم يا شيخ، يعني لازم المصدر يكون مختص، يعني تأتي بعدي صفة، ويكون المصدر ده يا شيخنا لا يكون ملازم للنصب على الايه؟ على المصدرية، يعني كلمة سبحان الله، معاذ الله، هنا لا يجوز أن تكون نائبة عن الفاعل لأنها دائما ملازمة للنصب، غير لما أقول ضربت زيدا ضربا شديدا. واضح يا شيخنا؟ صحيح. طيب كمل يا شيخ. إن أقمت الباء وما عملت فيه مقام الفاعل قلت سير بزيد فرسخين يومين سيرا شديدا، فالباء وما عملت فيه في موضع رفع. أيوة، يعني سير بزيد، زيد بزيد جر ومجرور في محل رفع نائب فاعل. فإن أقمت الفرسخين مقام الفاعل قلت طبعا الفرسخين تعرف الفرسخ؟ فرسخ. أيوة، يعني مسافة، يعني اللي بيسموه ظرف مكان يا مولانا، يعني مثلا سرت ميلا، سرت فرسخا. اتفضل يا مولانا. فإن أقمت الفرسخين مقام الفاعل قلت سير بزيد فرسخان سيرا شديدا. أي فرسخا بالألف على أساس أنها نائب فاعل. فإن أقمت اليومين مقام الفاعل قلت سير بزيد فرسخين يومان سيرا شديدا. تمام. فإن أقمت المصدر مقام الفاعل قلت سير بزيد فرسخين يومين سير شديد. سير شديد. قمنا المصدر هنا. أيوه، اللي بالمصدر لازم تكون مختص، يعني تأتي بعد صفة يا شيخ. لكذا عقب بقوله ترفع الذي تقيمه مقام الفاعل لا غير. لا بفعله لا غير. مقام الفاعل. يعني الذي تقيمه، يعني هو مرفوع بالفعل، بالفعل مبني المجهول. لما ضرب زيد، انتبه يا شيخ. ضرب زيد ضربا شديدا أمام الأمير في داره يوم الجمعة. يجوز لك أن تجعل أي شيء من الذي ذكرنا هنا فاعل. يعني مثلا ضرب زيد، أهو ده نائب الفاعل. طب ضرب زيدا ضرب شديد، هو ده نائب الفاعل. ضرب زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة، أهو ده نائب الفاعل. ضرب زيد ضرب زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير. واضح يا شيخنا؟ كل ده يعني إيه؟ يقول أنت مخير، يعني إن أقمت ما أقمت فعلها ترفع. فضل يا مولانا. فإن كان هناك مفعول به صريح لم تقم مقام الفاعل غيره، تقول ضربت زيدا يوم الجمعة ضربا شديدا. ده اللي أنا قلته لحضرتك يا شيخ، هذا الذي قلته لك. إذا وجد المفعول فيه فالبصريون والمؤلف منهم يعني لا يجيزون إقامة غير المفعول في وجود المفعول. فضل يا مولانا. فإن جعلتهم لما لم يسمى فاعله قلت ضرب زيد يوم الجمعة ضربا شديدا ولا يجوز غير ذلك. ولا يجوز يا شيخنا غير ذلك. قلت يا شيخنا قلت إن جعلته لما لم يسمى فاعله قلت ضرب زيد ولا يجوز غير ذلك. يعني إذا ترد على كلام مين؟ على كلام الكوفيين الذين يجيزون إنابة بغير المفعول في وجود المفعول. وجود المفعول. يعني زي مثلا مدير المدرسة وكيل المدرسة. والوكيل ده في مدرس أول وفي كذا، صح يا شيخنا؟ على رأي البصريين لا يجيزون إدابة غير الوكيل في وجود الوكيل. واضح يا شيخنا؟ صحيح. يلا يا شيخنا فضل. المشبه بالفاعل في اللفظ وهو على ضربين، اسم كان وخبر إن. باب كان وأخواتها، وهي كان وصار وأمسى وأصبح وظل وبات وأضحى وما دام وما زال ومن فت وما فتئ وما برح وليس وما تصرف منهن وما كان في معناهن مما يدل على الزمان المجرد من الحدث. طيب، كان وأخواتها، مش كده؟ كان وأخواتها. طيب، هذا هو الناسخ الأول من النواسخ. والنسخ في اللغة معناه التغيير، نسخت الشمس الظل يعني معنى أزالته. فالجملة الاسمية مبتدأ وخبر، المبتدأ كما قلنا مرفوع بالابتداء، فلما دخلت عليه كان صار مرفوعا بكان، فعامله لفظي. عامله يا شيخنا؟ لفظي. اسم كان هذا ده، كان زيد عالما، فزيد أقول اسم كان صح، يبقى اسمها حقيقة وفاعلها معنى. طيب، مسافرا أو عالما ده خبرها حقيقة ومفعولها مجازا، لأنها أشبهت الفعل زي ورث سليمان وداود. صح. كان دي طبعا لها أخوات، لها إثنتا عشرة أختا، يعني أصبح وأمس وصار وبات وليس ما زال ما برح ما فتي من فك ما دام، كل وذي أخواتي يا شيخنا كان. قال وما تصرف منهن، يعني كان يكون كن، وكان ربك قديرا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، قل كونوا حجارة أو حديد. يعني المضارع والماضي يعملان عمل الايه، المضارع والامر يعملان عمل الفعل الماضي، يعني يرفع الاسم وينصب الخبر. ده ما تصرف منهم، هو ده التصرف. التصرف ما يعني كان متصرفا. اللي جامد اللي هو ليس، لا تقول ليس لوس لوس، ده فعل جامد. واضح يا شيخنا؟ طيب، قال وما تصرف منهن وما كان في معناهم معناهن مما يدل على الزمان الايه المجرد. صح يا شيخنا؟ المجرد ايه من الحدث يا مولانا. صح. صحيح. طيب، هو للاسف لم ياتي بامثله توضح هذا الذي قاله، يعني بالضبط اللي هو ما كان في معناهن. ايوه لم ياتي بامثله يا مولانا لهذا. طيب، كم اكمل قراءه يا شيخ؟ فهذه الافعال كلها تدخل على المبتدا والخبر، فترفع المبتدا ويصير اسمها ويصير اسمها. وتنصب الخبر ويصير خبرها، واسمها مشبه بالفاعل. مشبه يا شيخنا بالفاعل. ايوه، يعني ده اسمها انتبه حقيقه وفاعلها مجازا. هذا المعنى مشبه بالفاعل، يعني لان فعله فاعل. صحيح. واضح. ها، وبعد كده وخبرها. وخبرها مشبه بالمفعول. ايوه، ده مفعولها يعني مجازا، لكن خبرها حقيقة. واضح؟ واضح. هي أشبهت الجملة الفعلية، يعني كان زيد عالما، زيد ضرب زيد عمرا مثلا. فضل كمل. إيش تقول؟ كان زيد قائما. قائما. أيوة. وصار محمد كاتبا، وأصبح الأمير مسرورا، وظل جعفر جالسا، جعفر. وبات أخوك لاهيا، وما دام سعيد كريما، وما زال أبوك عاقلا، ومن فك قاسم مقيما، وما فتئ عمرو جاهلا. طبعا في القسم الثاني مما يعمل عمل كان لابد أن يسبق بنفي. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. واضح يا شيخنا؟ فما زال ما برح ما فتئ من فك لابد أن تسبق بنفي. واضح يا مولانا؟ وليس الرجل حاضرا. ليس الفعل الوحيد الذي يدل على النفي هو ليس. هو فعل ناسخ لكن يدل على النفي. صح يا مولانا؟ صحيح. تفضل. وكذلك ما تصرف منها، تقول يكون أخوك منطلقا ولا يصبحن الحديث شائعا. فإذا اجتمع في الكلام معرفة ونكرة جعلت اسم كان المعرفة وخبرها النكرة. تقول كان عمرو كريما. لما أقول كان عمرو كريما جعلت المعرفة اسم كان، لأن ده مبتدأ. صحيح. في الأول يعني قبل دخول كان. وكريما خبر. اللي هو خبر المبتدأ صار إيه؟ صار إيه؟ خبر لكان يعني. ولا يجوز كان كريم عمرا إلا في ضرورة الشعر. أيوة. قال القطامي قفي قبل التفرق يا مباع ولا يكو موقف منك الوداع. أيوة. قال يا شيخنا ولا قفي قفي إيه؟ قفي قبل التفرق يا ضباعة ولا يكو موقف منك الوداع. يعني ولا يكو موقف. أيوة. ولا يكو موقف من يعني ولا يكن موقف موقف منك منك الوداع صح. طيب هو قال موقف منك. يعني لاحظ ان اسم يكن ده الاسم كان يعني لاحظ ان نكرة وصفت بالجر والمجرور. ده ضرورة شعرية يا مولانا. ده ضرورة ايه شعري. لازم يكون اسمها معرفة وخبرها ايه نكرة. مظبوط يا شيخنا. هو جعل العكس هنا قال ولا يكو موقف منك الوداع للضرورة. يعني الوداع ده الخبر. موقف ده اسم يكن. صح صحيح. أيوة لكن ده نكرة والخبر معرفة وده مخالف. يعني المفترض يكون إيه الاسم هو المعرفة والنكرة هي الخبر. الخبر. صح واضح. أقول مثلا كان زيد مسافرا. صح. فضل مانا. فجعل موقفا وهو نكرة اسمها والوداع ومعرفة خبرها. أيوة. إن كان ده إحنا كنا ضرورة شرعية. ضرورة شرعية. إن كان جميعا معرفتين كنت فيهما مخيرا. أيهما شئت جعلته اسم كان وجعلت الآخر خبرها تقول. يعني ما كل مثلا كان زيد أخاك. ممكن كان أخوك زيدا. صحيح. أنت مخير يا مولا. مخير. فلما ده معرفة ده معرفة أنت مخير. فضل. وإن شئت كان أخو كذا فضل. ويجوز تقديم أخبار كان وأخواتها على أسمائها وعليها أنفسها. أولا كما قلنا يا شيخنا كان ذا فعل والأصل في الفعل أصل العمل يكون في الفعل. بينما اسم الفاعل يعمل عمل الفعل فرتبته يا شيخنا أقل. يعمل عمل فعل بشرطين. يعني إذا كان مجرد من أل يعمل عمل فعل بشرطين. سمعنا يا مولانا؟ آمين. طيب إذا كان فعل وطالما فعل يجوز تقديم الخبر على الفعل. كان مؤمن قارئا قارئا كان مؤمن. كان مؤمن مسافرا مسافرا كان مؤمن. وممكن أجعل الخبر يتوسط بالاسم وبين كان. وتجد في القرآن الكريم صح مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أصلا كان نصر المؤمنين حقا علينا. فهنا توسط الخبر بين كان وبين اسمه. كان حقا واضح. لأن كان وخاف أفعال والأصل في العمل للفعل. إذا ممكن نقدم الخبر على كان أو ممكن نجعله يتوسط. صح. طيب القرآن قال ليس البر أن تولوا. ليس البر قراءتان يا شيخ. قراءتان. مظبوط. تفضل. تقول كان قائما زيد وقائما كان زيد وكذلك ليس قائما زيد وقائما ليس زيد. طيب كل ده يعني ايه؟ نفس المثال. وتكون كان دالة على الحدث فتستغني. وتكون كان دالة على الحدث فتستغني عن الخبر المنصوب. تقول قد كان زيد أي حدث وخلق كما تقول أنا مذ كنت صديقك أي أنا صديقك مذ كنت وخلقت. طيب أنت واضح مش فاهم. مش فاهم أولا. في عندنا كان اسمها كان التامة وكان الناقصة. كان الناقصة تحتاج إلى الخبر. تحتاج إلى إيه؟ خبر. كان مؤمن مسافرا وكان ربك قديرا. يبقى دي كان المحتاجة يا شيخنا للخبر. صح. دي اسمها كان الناقصة. ليه سموها ناقصة؟ لأنها محتاجة الخبر. الاحتياج نفسه نقصان يا مولانا. طيب إذا استغنت عن منصوبها واكتفت بمرفوعها تسمى كانت تامة. قال تعالى وإن كان ذو عسر يعني وإن وجد خالدين فيها ما دامت السماوات يعني ما بقيت. فسبحان الله حين تمسون يعني تدخلون في المساء تصبحون تدخلون في الصبح. فدي اسمها كان يا شيخنا التامة. ما بعدها يعرف فاعل يا شيخنا. عادي. أيوة يعني وإن كان ذو عسر كان بمعنى وجد. ذو ده فاعل كان مرفوع بالواو من الأسماء الست وعسرة مضافة إليه. فهم يا شيخنا؟ واضح؟ واضح. يبقى كان في عندنا كانت تامة هو اللي بيتحدث عنها الآن. الأستاذ أستاذ حيثما كان يعني حيثما وجد. وجد. فهذه يا شيخنا لا تحتاج إلى خبر. واضح؟ واضح. طيب. نقرأ ثاني. وتكون كان دالة على الحدث. وتكون دالة على الحدث فتستغني عن الخبر المنصوب. تقول قد كان زيد. أيوة. أي حدث. خلق. كما تقول أنا مذ كنت صديقك أي أنا صديقك مذ كنت وخلقت. قال الشاعر إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشتاء. معنى إذا كان الشتاء يعني إذا حدث الشتاء أو وجد الشتاء، لأنه هو رجل كبير يا شيخ. فبقول يعني أدفئوني كده وبتاع. فهم يا شيخنا؟ إذا كان الشتاء ما فيش خبر يا شيخنا. لا يوجد خبر. يبقى كان بمعنى إيه؟ إذا حدث الشتاء أو إذا وجد الشتاء فأدفئوني. أدفئوني ده فأدفئوني ده جواب الشرط اللي إذا. يبقى كان أقول فعل ما تام والشتاء ده فاعل كان. يلا يا شيخنا فرض. أي إذا حدث الشتاء ووقع. وكذلك أمسى زيد وأصبح. معنى أمسى زيد إذا دخل في المساء. كذلك أمسينا وأصبح. وأصبح عمرو معنى إيه؟ يعني دخل في الصبح. أكتفي بهذا القدر مولانا. طيب هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد فضل. عليه الصلاة والسلام والتسليم. كان معكم فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.